الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الذكر الجمعة. قال حدثنا سعد بن عمار، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عمرو أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم ظهر فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الآدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها إنسان وهو طائف من الخلق يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فأحسن ما قيل في الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء أنها صلاة الجمعة. قال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة صلاة من غير ضرورة طبع على قلبه. فالجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين، وليس على من لم يبلغ حلف الجمعة، ولا جمعة على مسافر والعبد والمكافر والمدبر والمرأة، ويجزيهم إذا حفظوا فصلوا بصلاة الإمام. قال: وسفر مباح يوم الجمعة ما لم ينادي المنادي. والجمعة تجب على كل جماعة قلوا أو كثروا ابتداء إقامة على قدر الآية. والبيع والشراء يحكم وينفسخ إذا باع أحد إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة إلى أن يرفع من الصلاة. قال: مستحب الاغتسال يوم الجمعة وليس بفرض يأثم من تركه. قال: قل مستحب أن يكفاك ويمس الطين ويلبس من أحسن ثيابه ويمشي على السكينة ولا يتخطى رقاب الناس. ويستحب التنجيل إلى الجمعة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فكان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يخطبون أولا بالأول، فإذا جلس الإمام طوروا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر الذي كالذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقره، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجه، ثم كالذي يهدي بيته. قال: واقوم في خروجه من بيته بسم الله: اللهم اني اعوذ بك ان نزل او نغل او نضرب او نضرب او نجذب او نجذب او يذهب عليك. قال: واليوم اللهم اجعلني اليوم من اوجه من توجه اليك، واقرب من تقرب اليك، وانجح من دعاك وطلب اليك. ويسلم الامام اذا ذهب من بيته على من عند المنبر، فاذا راق المنبر واستقبل الناس سلم عليهم وقعد. ويؤذن المؤذن عند جلوس الامام على المنبر، فاذا فرغ المؤذن قام يخطب يعتمد على عصا او قوس. قال: ويخطب قائلا خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يبدا بحمد الله والثناء عليه والصلاه على رسول الله والوصيه بتقوى الله، ويقرا سوره ثم يجلس، ثم يقوم فيبدا بحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرا. قال: ويستقبل الناس امامهم ويوصف له. ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك أمسك والإمام ليخطب فقد لغوت. قال: ويسألك متكلما يتكلم فأرسل إليه ليسكت، وإذا لم يسمع خطبة ذكر الله في نفسه، وإن شاء قرأ القرآن ويشرب إذا عطش، والإمام يخطب إن شاء. قال: ولا يشبط عاطسا ولا يرد سلاما، وإذا نعس تحول عن موضعه. قال: ولا يصلي عند الزوال في شيء من الأشياء. وإذا دخل والإمام يخطب ركع ركعتين خفيفتين، ويستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وإذا جاء كالمنافقون، ويجزيه ما قرأ من الفاتحة الكتاب. قال: ومن أدرك من الجمعة ركعة ركعة فضاف إليك أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ولهم يحصل الجماعة إذا فاتتهم الجمعة. قال: وليس لمن ليس له عذر أن يتخلف عن الجمعة، ولا يجزيه إذا صلى قبل الإمام. والجمعة جريدة خلف كل إمام، ويصلي بعد الجمعة أربعا وتجزيه ركعتان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول: باب ذكر الجمعة. يقال الجمعة ويقال الجمعة. بضم الميم وبإسكانها. وجاء في ذلك حديث أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما سميت جمعة فقال لأنها جمع فيها طينة آدم، لكن الحديث لا يصح. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمعة فعلت في مكة على صفة الجواز ولم تفرض إلا في المدينة، لكن فعلت في مكة على سبيل الجواز. ثم أسند المؤلف رحمه الله بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فهذا فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة، وهو الصحيح أنه أفضل من يوم عرفة وأفضل من يوم النحر لقول خير يوم طلعت فيه الشمس هذا عام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم قد خلق يوم الجمعة وأنه يدخل الجنة أو يدخل الجنة بعد خلق يوم الجمعة وأنه أهبط منها يوم الجمعة وفيها تقوم الساعة. ثم قال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. يروى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي. وهذا تصريح بأن الساعة فيها إيش؟ وقت صلاة وليس وقت نائم. قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال فأحسن ما قيل في الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء أنها صلاة الجمعة، هذا أحسن ما قيل. هذا صح الأقوال. الأقوال أهل العلم اختلفوا كثيرا في الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الإجابة، وأمثل قولين أنها الساعة قبل ساعة قبل المغرب، والقول الثاني ساعة هي التي منذ أن يقوم الإمام على المنبر إلى أن تفرغ أو يفرغ الصلاة، وهذا هو الصحيح. الأرجح والله أعلم والأظهر أن الساعة التي هي ساعة الإجابة هو منذ أن يقوم الإمام يخطب إلى أن تفرغ الصلاة، لأن الحديث صريح في أن هذا الوقت وقت الصلاة، قال وهو قائم يصلي. فتفسيره كما تفسر بعض الصحابة أن من دخل المسجد فهو في صلاة، هذا نقول لو كان الحديث في صلاة كان قال وهو قائم يصلي قائم، مع ذلك أنه وقت ليس وقتنا. وهذا أظهر ما قيل وهو قول بعض الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقول السيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو أرجح ما قيل. فالإنسان يتحرى الدعاء منذ أن يقوم الإمام ولا سيما في الصلاة، وكذلك تعرض الدعاء قبل المغرب. وهذا يدل على فضيلة هذا اليوم وبركته. قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه. من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه، الطبع على قلبه ختم، أي خلاص يغلف فلا يدخله الخير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. لا سيما من ترك ثلاث مرات بالكلم غير ضرورة فهذا يخشى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين، قال الجمعة واجبة، الجمعة واجبة فرض بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ويش واجب على كل محترم. وقد أجمع أهل العلم على فرض الجمعة، على أن صلاة الجمعة فرض، وهي فرض عين بشروطها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رواح يوم الجمعة واجب على كل محترم، رواح يوم الجمعة واجب على كل محترم، فدل على أنها فرض لمن توفرت فيه الشروط وأنها فرض عين. قال فالجمعة واجبة، والجمعة أعقد من الفرائض الخمس، هي أعقد الصلوات، ولذلك شرعت فيها الاجتماع، وتوعد إيش من تخلف عنها ثلاث مرات متتالية. قال فالجمعة واجبة على الأحرار، خرج به العبد فلا يجب على العبد، سيأتي الكلام عليه، فواجب على الحر، فالعبد لا يجب عليه في ظاهر كلام الشيخ. قال البالغين، أي لا تجب على من دون البلوغ كالصبي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منه الصبي حتى يبلغ، ولا تجب على المجنون أيضا لأنه فاقد العقل، ومنه والحديث عن المجنون حتى يفيق. قال الشيخ رحمه الله المقيمين، أي أن الجمعة إنها تجب في حال الإقامة، سيأتي الكلام عليه أيضا. أي ولا تجب على المسافرين، المقيمين خرج به من المسافرون فلا تجب عليهم الجمعة. قال الشيخ وليس على من لم يبلغ فرض الجمعة، يفصل ما ذكره أجمل هنا وفصق، وليس على من لم يبلغ فرض الجمعة لأن القلم مرفوع عنه، قلم مرفوع عنه، وجاء في الأحاديث الجمعة فرض أو حق فرض على كل مسلم لا على أربعة، ذكر منهم الصبي، ذكر منهم الصبي. قال الشيخ ولا جمعة على المسافر لهذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة واجب على واجب أو جمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر، وجاء في الحديث إلا أو امرأة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا جمعة على مسافر، طبعا الحديث الأول فيه ضعف والثاني حسن، قال لا جمعة على مسافر. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر ولا يقيم جمعة، ولم يثبت عنه قط أنه صلى الجمعة. وحج النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوم عرفة يوم جمعة، ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام جمعة لا هو ولا أصحابه، بل هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن الجمعة لا تجب على المسافرين، وإنما الجمعة تجب على المقيمين لا تجب على المسافر، وإنما تجب على المقيم لصراحة الحديث وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أكثر العلماء، طبعا حكى بعض الناس إجماع عن الصحابة رضي الله عنهم لأنه لم يثبت عنهم ذلك، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويقيمون في المكان الواحد السنة والسنتين، ومع ذلك ما كانوا يصلون جمعة. فقد قام عمران بن الحصين في ولاية له سنتين ما صلى جمعة، ومكث أنس رضي الله عنه ستة أشهر ما صلى جمعة، وهذه أفعال الصحابة كثيرة جدا. وذلك حكى بعض أهل العلم إجماع من الصحابة أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. وهل تلزم المسافر الجمعة تبع المقيم أم لا تلزم؟ الكلام هنا على وجوب ابتداء، لكن هل تلزم تبع المقيم؟ يعني مثال ذلك، رجل مسافر جالس في بلد إقامة، جالس هنا في هذا البلد وهو يسمع الأذان، هل تلزمه تبع المقيم أم لا تلزم؟ أكثر أهل العلم على أنه لا تلزمه. قالوا لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا جمعة على مسافر، قالوا فهذه في إسقاط الجمعة عنهم، قالوا هذا حديث عام. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله بل إن الجمعة تلزمه تبع المقيم، تبع المقيم. قال لعموم قول النسيد هذا اسم الله، قال نعم، قال فاجد، قالوا لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه مكث في مصر من الأمصار لا يصلي جمعة معه، ما ثبت ذلك، وإنما ثبت أن الصحابة كانوا يصلون، لكن ربما كان أنس رضي الله عنه على بعد فرسخ، كان له مزرعة على بعد فرسخ، ربما جمع وربما لم يجمع، جمع ما نصلى جمعة لأن منزله كان خارج المدينة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن المسافر تجب عليه في مصر تبعا للمقيم، أما أنه تجب عليه بأصله أو بنفسه فلا، وهذا كان يكون جماعة الصحابة رضي الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله قال ولا جمعة على المسافر، قال والعبد، أي لا جمعة على عبد وإنما تجب على أحرار. ويدل على ذلك حديث طارق بن شهاب قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة وصبي أو مريض. والحديث حسنه بعض أهل العلم هو أبو داود. فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام ممن يجب من أهل وجوب صلاة الجمعة العبد المملوك، قال ولأن العبد المملوك مشتغل بحق سيده فمعنى فعل مملوك لسيده، وهذا قول أكثر أهل العلم وقول أئمة الأربعة. وقال بعض أهل العلم بل إن الجمعة تجب عليه، قال بعموم الأدلة. وأما الحديث السائل الذي في الفريق الأول فقالوا الحديث فيها ضرب فيها كلام فيها ضعف، وعموم الأدلة في قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا حديث عام، وقال رواه يوم الجمعة واجب على كل محتمل المحتمل حديث عام، فقال بأنها تجب. وهذا رواية الإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم بل تجب عليه إذا أذن سيده، إذا أذن سيده تجب عليه، وهو رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله وجوبه على العبد قوي إما مطلقا وإما إذا أذن سيده، يعني إما أن نقول أنها تجب على العبد مطلقا أو إذا أذن سيده. قال الشيخ رحمه الله والمكاتب أيضا لا تجب عليه، لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم كما جاء الحديث إن كان الحديث يتكلم فيه، لكن المكاتب عبد، العبد والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أموال يوديها شهريا، فكونه عبد وقلنا الجمعة لا تجب على العبد فلا تجب على المكاتب، ولو توفر فيه سبب الحرية يعني انعقد فيه سبب الحرية لكن لم يكن بعد. قال والمدبر كذلك لأنه عبد، المدبر هو الذي علق عتقه بالموت فهو عبد حتى يموت سيده فيعامل معاملة العبد فلا يجب عليه ولا تجب عليه. قال والمرأة، وهذا بإجماع أهل العلم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، قد أجمع أهل العلم وفي ذلك حديث فاضل الشيخ الجمعة واجب وحق واجب على كل مسلم إلا أربعة وذكر منهم إيش؟ المرأة، وهذا إجماع أهل العلم على ذلك أن المرأة ليست من أهل الجمعة، لكن هؤلاء لو حضروا صح منهم. إذا يقول الشيخ ويجزيه من حضروا فصلوا بصلاة الإمام، أي العبد والصغير والمرأة كل هؤلاء لو صلوا بصلاة الإمام صحت منهم، وهذا بإجماع أهل العلم، أي بمعنى تجزيه أي تجيب عن الظهر، لأن الفرض الواجب في حقهم ما هو؟ الظهر. لكن لو حضروا وصلوا الجمعة هل تركوا ما واجب عليهم؟ نقول لا، بإجماع العلم أنه يجزيهم أن يصلوا الجمعة عن الظهر، ولأن الجمعة خففت وجعلت ركعتين لما فيها من الحضور والتكلف وحضور الجماعة، فإذا حضروا كان حضورهم يقارب ركعتين اثنتين في الظهر كما يقول بعض أهل العلم. قال الشيخ السفر مباح يوم الجمعة ما لم ينادي المنادي، السفر مباح، المراد من المنادي أي المؤذن، والمراد الأذان هنا الأذان اللي عند الزوال، أي ما لم تزل الشمس ويدخل وقت صلاة الجمعة، أما إذا أذن المؤذن فقد أوجب الله تبارك وتعالى إيش الإجابة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان الإنسان موجودا وأذن المؤذن الجمعة الثاني فيجب هنا لعموم قوله تبارك وتعالى، وهذا قول أكثر أهل العلم أنها إيش إذا أذن أنه قبل أذان يجوز له الخروج، وأما إذا أذن فلا يجوز له الخروج لأنه كان أهل وجوب. وهل يجوز السفر قبل الزوال أم لا يجوز؟ أو عفوا يعني هل يستحب السفر قبل الزوال أم لا يستحب؟ قال عمر رضي الله عنه لا تحبس الجمعة مسافر، أو لا تحبس الجمعة عن مسافر، المسافر لو يسافر، وإن كان بعض العلم يكره أن يسافر الرجل في ذلك، لكن ليس هناك ما يدل، فليس هناك ما يدل على أن الإنسان يكره له ذلك، لكن لو انتظر حتى صلى الجمعة خروجا من خلاف لكان أحوط. قال الشيخ والجمعة تجب على كل جماعة قلوا أو كثروا، تجب على كل جماعة، ومعلوم أن أقل الجماعة كم في الشرع؟ اثنان. فيقول الشيخ بأن الجمعة تجب على كل جماعة قلوا كان كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك، فلا يفترض الجمعة عدد إلا ما يفترض للجماعة. الدليل قالوا الدليل عموم الأدلة كما في قوله تبارك تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال فاسعوا هذا خطاب الجماعة، قال وأقل الجماعة في الصلاة كم؟ اثنان، فدل على أن إيش متى ما وجد اثنان صح الجمعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيش أمر اثنين بالجماعة، قال إذا سافرتما فأذن وأقيم ولأمكما إيش أكبركما، وقال في الحديث اثنان فما فوقهما إيش جماعة، فالشاهد أن أقل ما يكون في الجمعة اثنان، وإنما تصل إذا كان سنة منفردا، وهذا قول النخعي والحسن بن صالح مذهب داود ومكحول اختار الطبري أيضا وغير الصنعاني والشوكاني. وقال بعض العلم بل الجمعة لا تنعقد إلا بثلاثة فصاعدا، أما اثنان فلا، وإنما تنعقد بثلاثة فصاعدا، قالوا لأن قول جل فاسعوا خطاب الجماعة، قال وأقل الجماعة، وأقل الجمع في اللغة كم؟ ثلاث، وإنما الشرع اعتبر الاثنين جماعة إيش حكم ثانيا من الشرع، أما من حيث اللغة فأقل الجمع كم؟ ثلاث، قال واحد اثنين وجمع، قالوا فإذا كان أقل الجمع ثلاثة فهذا إيش فلا تجب الجمعة إلا بثلاثة صاعدا، وأما الجماعة صلاة الجماعة غير الجمعة فقد دلت الأدلة، أما الجمعة فلم تدل على ذلك أدلة، وهذا مذهب الأوزاعي وأبي ثور ورواية الإمام أحمد واختار الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الراجح والصحيح أن قدر الجمعة ثلاثة. قال الشيخ: في دار إقامة على ظاهر الآية، أي لا تجب الجمعة إلا في دار إقامة، لا تجب في بر ولا على مسافرين ولا غير ذلك. قال الشيخ: على ظاهر الآية، لأن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأين ينادى بها؟ في الأمصار، في القرى. وهذا باتفاق أهل العلم، فإن أهل العلم متفقون على أن الجمعة لا تقام إلا في الأمصار، بل اختلفوا في القرى هل تقام أو ما تقام. كان بعض الصحابة يرى لا تقام إلا في الأمصار الكبيرة، وأما القرى الصغيرة فلا تقام، لكن الصحيح أنها تقام طالما أن الدار دار إقامة فإنها تقام فيها الجمعة. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، أنه لا تقام جمعة في برية كما يفعل بعض الشباب اليوم، يخرجون في البر كجتة ويصلوا الجمعة، ما تصل عنه الصلاة، وكل ما صلى جمعة في البر عليه يعيدها ظهرا، فإن الجمعات لا تقام إلا في الأمصار والقرى باتفاق أهل العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأعراب، أهل البادية ولا من كانوا حول المدينة أن يجمعوا أبدا، ما أمر. ولم تقم الجمعة في عهده إلا في مسجد، ما قمت الجمعة إلا في مسجده وفي جواره في البحرين فقط، وما جمع حول المدينة قط، وما جمع الأعراب قط، وما جمع الصحابة في برية ولا سفر قط، ما جمعوا قط. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن من خطأ اليوم أن يقول الإنسان يجوز أن يصلى الجمعة في البر، هذا قول شاذ، بل قول مخالف للإجماع، هذا قول شاذ لم يسبق إليه، الذي يقول ذلك لم يسبق إلى هذا القول، هذا قول باطل لا يصح. والصحيح أنها تجب على أهل مصر كلهم ولو كانوا بعيدين عن المسجد، وليست المسافة هنا هي المسافة تذكر في صلاة الجماعة من على أبو الفرصة، بل الراجح والصحيح أن كل من كانوا في مصر تجب عليه الجمعة، ولو كان يبعد عن المسجد 20 كيلو 30 كيلو، دار من داخل مصر. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجمعون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعوالي المدينة وأطرافها من بيوت الصحابة أبعد من المرسخ، بل كان بعض يبعد 300 أو 400 أميال، بل يبعد 7 أميال، ومع ذلك ما كان أحد منهم يتخلف عن حضور الجماعة. وذاك الراجح الصحيح أن داخل مصر يجب حضور الجماعة الجمعة مطلقا ولو كان المسجد بعيدا، وإنما الخلاف وقع فيما إذا كانوا خارج المصر، إذا كانوا خارج المصر. فالراجح الصحيح أن العبرة بسماع النداء، فإن كان الإنسان خارج المصر، خارج البلد، خارج غلي على مسافة، لو أذن سمع النداء يجب عليه. وقدر أهل العلم المسافة التي يمكن أن يسمع فيها النداء عند هدوء الأصوات وسكون الحركات وقوة الصوت بفرسخ، والفرسخ 5 كيلومتر، وبهذا قدره كثير من أهل العلم، وقدره شيخ الإسلام رحمه الله. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عنده حائط على بعد فرسخ أو زيادة، فربما جمع وربما ترك، لأن هذه المسافة قد يسمع منها النداء ولا يسمع. وذاك الصحيح أن من ذهب إلى البر مثلا خارج المدينة على بعد على أزيد من 5 كيلومتر لا يجب عليه، بل له أن يصلي هناك ظهرا. وأما إن كان على مسافة تبعد 5 كيلومتر فما دون فإنه يجب عليه، لأنه يسمع النداء. والآية وقول والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فإذا كان الإنسان في مكان يمكن أن يسمع النداء عند أطراف القرية فإنه يجب في ظاهر الآية. وقال أي شاء المسافة تبلغ فارسخ أي 5 كيلومتر، وهو الصحيح والراجع. بل جاء ما يشهد لذلك من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، حديث فيه كلام. والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو أن الجمعة على من سمع النداء، فدل على من سمع النداء من كان خارج مصر. أما داخل مصر ففعل الصحابة كله تشهد بأنهم كانوا يجمعون ولو بعد المسجد أكثر من فرسخ. قال الشيخ رحمه الله: والبيع والشراء يحرم وينفسخ إذا باع أحد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة. البيع والشراء يحرم وينفسخ، يعني هو حرام يأثم فاعله، والبيع مفسوخ إذا باع أحد إذا نودي للصلاة، أي إذا باع بعد النداء الثاني، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ف فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله جل وعلا بترك البيع. وتركه يدل على أن فعله إثم، تعرض لسخط الله. وكل ما نهى عنه الشارع فإنه باطل، يأثم فاعله ولا إيش ولا يتحقق المقصود منه. وعلى هذا فينفسخ، لأن النهي إذا عاد عند القاعدة إلى ذات الشيء اغتبر البطلان والفساد. قال الشيخ رحمه الله: وهل يقاس عليه غير ذلك؟ هل يقاس عليه النكاح؟ رجل بعد ما أذن قال إيش لرجل زوجتك بنتي، فقال قابلت، وكان يحب حبا شديدا وأبوها كان رفض قبل ذلك، فهل نفتيه نقول وقع الزواج أم نقول لا فعلت ذلك؟ الصحيح أنه لا ينعقد، بل النكاح أبلغ، فإن الحكمة والله أعلم من النهي عن البيع والشراء أنها تشغل عن حضور الجمعة، ويوم أكثر تشتري خبزة بخمسين فلس ولا بعشر فلوس ولا تنكح امرأة. النكاح، ولذلك الصحيح أن النكاح لا يقع، ومن عقد في هذا الوقت فيجب عليه يعيد، مو وجب يعني له لم يقع وإن أراد أن يعيد يعيد. قال الشيخ: يستحب الاغتسال يوم الجمعة وليس بفرض يأثم ترك. الاغتسال يوم الجمعة يقول الشيخ سنة يستحب ويتأكد، لكن من تركه لا يأثم بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل، هذا صريح، قال في أن الوضوء هو الواجب وأن الغسل أفضل وأكمل. ويدل عليه أيضا أن عثمان رضي الله عنه دخل الجمعة بعدما وقف عمر على المنبر، فأنكر عليه عثمان فقال: والله ما كان إلا سمع النداء فتوضأت. قال: والوضوء أيضا؟ قال: ولم يأمره أن يغتسل، ولو كان الغسل واجبا لأمره. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لما سيأتي بثياب مهنتي في عرف. ويدل عليه أيضا قول النبي: من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج لبيتي عام للجمعة، حديث طويل. قالوا قول: فتوضأ أحسن وضوء ثم خرج لبيتي، لا ما مشى خطوة إلا رفع الله بيته للآخرين إلى أن يفرق من الصلاة. قال: فقول من توضأ وخرج يدل على أن الواجب هو الوضوء. بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا، منهم من عبد البر رحمه الله، وهو قول أئمة الأربعة، لكنه ليس بإجماع على الصحيح، ليس بإجماع. فإن بعض أهل العلم كرواية أحمد ومذهب داود أن الاغتسال واجب لعموم قول النبي عليه السلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال بعض العلم قولا متوسطا، قال: هو يجب إذا كان بالإنسان رائحة أو لم يغتسل أثناء الأسبوع، له مذهب شيخ الإسلام، وهذا قول وسط وهو أصح الأقوال، أنه أن غسل يوم الجمعة واجب إذا بأمرين: إما أن يكون به رائحة فيغتسل يجب لأنه يؤذي، أو أن لا يكون قد اغتسل في الأسبوع، لقول الإنسان غسل كل أسبوع واجب كل أسبوع، أما إذا غسل قبل يومين وثلاثة ليس فيه رائحة فلا يجب عليه وإنما يستحب، هذا أصح الأقوال. ومتى أفضل وقت الاغتسال؟ أفضل وقت الاغتسال هو قبل الرواح، أي يغتسل قبل الذهاب للجمعة. قال: ووقته متى يبدأ؟ اختلف العلم في وقته، لكن الأظهر أن وقت الغسل يبدأ بعد الجمعة، بعد الفجر. وعلى هذا فلو اغتسل الإنسان ليلة الجمعة فإنه لم يفعل هذه السنة، هذا أظهر ما قيل الله أعلم، أن الغسل يكون يوم الجمعة. لذلك قال الأحاديث: غسل يوم الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة. واليوم متى يبدأ؟ اليوم يبدأ من الفجر، ولكن نقول وقت غسل الجمعة المسنون أو المفروض على قول يبدأ من الفجر وأكمله قبل الراحة، كما قال: من اغتسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر وراح إلى الحديث إلى آخر الحديث. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يستاك ويمس الطيب ويلبس أحسن ثيابه ويمشي على السكينة ولا يتخطى رقاب الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويده من دهني أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. وهي غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، حديث عند مسلم. وفي حديث آخر قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مثنته، يتزين لهذه الصلاة. فالشاهد أنه يستحب الإنسان أن يتجمل وأن يتطيب وأن يحسن ذلك. قال الشيخ: يستحب التهجير إلى الجمعة، والتهجير به التبكير، والتهجير يراد به في الذهاب وفي الهاجرة بعد الزوال يراد به التبكير، لكن ما به هنا التبكير. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر أي مبكر كالذي يهدي بدنه، أي كأجر من أهدى ناقة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وجاء بعض الحديث عصفور عند النسائي. والصحيح أن هذه الساعات هي من أول النهار، من أول النهار أي من بعد الفجر، هذا أصح ما قيل، وقيل من بعد شروق الشمس. والحديث يدل عليها أولا لأن الساعات المعهودة في الأحاديث هي الساعات المعروف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 نصف، لأن يوم الجمعة نهار، ف12 ساعة. وذلك الراجح والله أعلم أن الساعات هي الساعات المعروفة، وأنها تكون في أول النهار، خلاف لمن قال بأن هذه الساعة مراد بها بعد الزوال، لا هذا بعيد جدا. وآثار الصحابة والسلف تدل على، كان كثير منهم أو كان بعضهم يذهبون أي بالسرج إلى المساجد، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولم يخالف ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه. قال الشيخ: ويقول عند خروجه: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن نزل أو أن نظل أو أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل عليه. والحديث هذا حسن بعض العلم في دعاء خروج المنزل، قال: ولي الله اجعل لي اليوم من أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك وطلب إليك. والحديث قد رواه ابن أبي شيبة وابو معين في الحلية عن أبي الشعثاء من قوله، وقول أبي الشعثاء أحد أمة السلف التابعين. قال الشيخ رحمه الله: يسلم الإمام إذا دنا من منبره على من عند المنبر، إذا دنا من منبر سلم على قريب من المنبر. قال: فإذا رقى المنبر واستقبل الناس سلم عليهم، يسلم على القريبين، ثم إذا قرب سلم عليهم وقعد. وهذا بلا نزاع أن الإمام يستقبل الناس ويسلم ثم يقعد، لما ثبت عند عبد الرزاق والمشيب وغيرهم عن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت ذلك عن الصحابة أنهم كانوا إذا قاموا على المنبر استقبل الناس وسلموا ثم قعدوا، وقد ثبت ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن هذه السنة. قال الشيخ: ويؤذن مؤذن عند جلوس الإمام على المنبر، إذا جلس على المنبر أذن مؤذن، فإذا فرغ المؤذن قام يخطب، يعتمد على عصا أو قوس، يعتمد على عصا أو قوس، وهذا كان قبل أن يصنع له المنبر. ويدل عليه حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام فشهدت الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات. صححه ابن خزيمة رواه أبو داود. فالصحيح أن هذه العصا التي كان يتكئ عليه إنما كان يتكئ عليه قبل اتخاذ المنبر، فلما اتخذ المنبر يعني أصبح يتكئ على هذه المنبر، رمانة المنبر، أو يتكئ على المنبر ما أذكر رمانة، لكن المنبر كان له رمانة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ويخطب قائما خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يخطب قائما لا قاعدا خطبتين ويفصل بينهما بجلوس، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، حديث متفق عليه. وثبت حديث أيضا جابر بن سمرة فيما أذكر وغيره. وهل الخطبة شرط أم ليست بشرط؟ يعني لو أتى الإمام وقام الصلاة وصلى، هذا أمر. ثم هل لو قلنا بأنها شرط، هل يشترط خطبتان أم لك إيش أم الواجب خطبة واحدة؟ الصحيح أن الخطبة شرط، وهو قول عام في أهل العلم، لم يخالف ذلك إلا الحسن وداود الظاهر لعموم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة ولقول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. ومراد ذكر الله إيش؟ الخطبة. الخطبة من ذكر الله. ولأن الخطبة كما علل بعض العلم بدل عن ركعتي الظهر، ولذلك صارت الجمعة ركعتين لأن الخطبة بدل عن الركعتين كما قال ذلك عمر وعائشة، أن عمر وعائشة قال بأن الخطبة بدل عن ركعتين، إذا كان بدل عن ركعتين ما صح إيش أن تصلى بلا إيش من الخطبة، لا ما صح صح. وهذا اللي عليه أكثر أهل العلم عامة العلم. والصحيح والراجح وهو اللي عليه أكثر أن خطبة واحدة هي الواجبة، وأن الخطبة الثانية مسنونة، بمعنى لو خطب الإنسان خطبة واحدة ثم قام الصلاة صحت. وهذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور والإمام أحمد وأبي حنيفة أحمد في رواية، وهو مذهب المنذر أيضا الأوسط. قال الشيخ رحمه الله يبدأ بحمد الله الخطيب والثناء عليه أو الثناء عليه والصلاة على رسول الله والوصية بتقوى الله ويقرأ سورة، يعني ما بذلك تذكير آية يعني، ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو. هذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على نفسه، ثم يذكر الناس ويعظهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الحمد والقراءة والتشهد والصلاة، هل يشترط الحمد ويشترط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويشترط الشهادة لله بالوحدانية والموعظة وقراءة آية أم لا يشترط؟ الكلام في ذلك طويل، لكن أصح ما قيل ما اختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، اختاروا وجوب الشهادتين، فإنه لا تصح خطبة بلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاختار وجوب الشهادتين، قال لأنهما عقد الإسلام في الخطبة. قالوا لأن خصائص الجمعة من خصائص الجمعة الخطبة، وإنما الخطبة ما الذي يقصد منها؟ يقصد منها الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيده، وكذلك الموعظة، لأن الموعظة هي المقصود منها. فالشاهد الإنسان إذا قام لا بد إيش أن يشهد، لا بد أن يدخل الشهادتين وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقول ما يقل من الموعظة أو ذكر آية فيها موعظة وما شابه ذلك. فلو قام الإنسان وقال أيها الناس كذا وكذا ثم صلى ما صحت خطبته، وجب أن يعيد الخطبة ثم يعيد الصلاة. قال الشيخ رحمه الله ويستقبل الناس إمامهم، أي الناس يسلمهم المستقبل، أما من كان تحت الإمام قريب الإمام سهل، أما من كان على جانبه يستقبلون أيضا، لما روى ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت من حديث ابن مسعود قال كنا إذا قام المنبر استقبلناه بوجوهنا. والحديث لا يصح، الحديث فيه كلام، لكن ثبت من أفعال الصحابة، فثبت عن عمر وأنس وغيرهم أنهم إيش كانوا يقولون يستقبل الناس إمامهم، وهذا قول عامة أهل العلم. قالوا لأنه أبلغ في السماع، فالشيء إذا اجتمع في الأذن والعلم كان أكثر في السماع والانتباه. قال الشيخ رحمه الله وينصت لهم، وعلى هذا فإذا كان على جانب المسجد يلفون أجسادهم ويستقبلون الإمام، هذا هو السنة. قال الشيخ وينصت له، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وفي حديث آخر قال ومن لغى فلا جمعة له، أي قد فاته أجر الجمعة وثوابه. وهذا بإجماع العلم أن المأموم يجب أن ينصت، هذا بإجماع العلم أشد إلا بعض طبعا شذوذا، لكن الإجماع منعقد على هذا. قال الشيخ وإن سمعت متكلما يتكلم فأشر إليه ليسكت، أي أشر إليه. قال لأن الإشارة تجوز في الصلاة، فإذا جازت في الصلاة فالخطبة إيش ما بأولى، الخطبة ما بأولى، ولأنه إشارة لمصلحة الصلاة فلا بأس أن تشير تسكت من يتكلم. قال الشيخ وإذا لم يسمع الخطبة، كان بعيدا لا يسمع الخطبة المسجد كان مكتظا أو كان به صمم أو ما شابه ذلك، قال الشيخ ذكر الله في نفسه وإن شاء قرأ القرآن، لأنه يشتغل بالذكر، ولأن الاشتغال بالذكر أولى من السكوت، الاشتغال بالذكر أولى من السكوت. وإنما اختلف العلم هل يباح له حينئذ الكلام أم لا يباح، يعني ما يسمع الإمام هل يباح يتكلم؟ أجاز بعض أهل العلم ومنع من بعض أهل العلم، لكن الأظهر الله على الله أنه يسبح ويذكر الله ولا يتكلم، هذا على سبيل الاحتياط. قال الشيخ ويشرب إذا عطش والإمام يخطب إن شاء، أي إن شاء أن يشرب والإمام يخطب له أن يفعل ذلك، لأن الشرب لا يشغل، وإنما الإنسان هو المأموم، وإنما من حضر الخطبة مأمور بالسماع، والشرب لا يخلو عن السماع، وهذا قول مجاهد وطاووس والشافعي. وقال بعض أهل العلم يكره، وقال بعضهم يحرم، لكن أظهر الله أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأن هذا الشرب لا يشغله عن السماع. قال الشيخ رحمه الله ولا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما، لأنه من الكلام، تشميت العاطس ورد السلام من الكلام، والإنسان منه من الكلام. قال إذا قلت لصاحبك أنصت مع أنه أمر عرف نهي عن منكر فقد لغوت، والذي في يحضر الخطبة وهو ممنوع من الكلام، فكما أنه منع عن الكلام في الصلاة وعن تشميت العاطس في الصلاة فكذلك منع في الخطبة، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا قول الإمام مالك وأبي حنيفة والأوزاعي ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ إذا نعس تحول من موضعه، إذا نعس المكان يتحول يقوم يذهب المكان آخر، لما روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره، لأنه أنشط. قال الشيخ رحمه الله ولا يصلي إلا الزوال في شيء من الأيام، أي عند الزوال لا يصلي، فمن كان حضر الجمعة وصلى إذا توقف الزوال سلم الصلاة، هذا على قول، لكن الصحيح أنه يزله ليصلي، لكن لا يصلي معنى لا ينشئ الصلاة، وقد ذكرنا قبل ذلك بالفرق بين ابتداء الصلاة في أوقات النهي وبين استدامتها. فقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحضر ويصلي، وكان بعض الصحابة إذا أتوا حضروا، وفي حديث النبي عليه الصلاة إذا حضروا صلوا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، من حضر الجمعة وصلى ما كتب له، ثم أنصت الحديث قال غفر الله ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. فالشاهد أن السنة سنة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا حضروا الجمعة أخذوا يصلون إلى أن يقوم الإمام على المنبر، إلى أن يقوم الإمام على المنبر. لكن لو أتى الإنسان وقت الزوال يقول الشيخ لا يصلي وقت الزوال، قال لأنه وقت كراهية، وهو يشير بهذا إلى ضعف من خص يوم الجمعة، والدليل على أنه لا يخص عموم الحديث الناهي عن الصلاة حين الزوال، قال فإذا انتصفت الشمس فاقصر عن الصلاة فإن الشيطان يقارنها، وفي حديث آخر قال فإنها حين تسعر جهنم. قال فالأحاديث عامة تنهى عن الصلاة عند الزوال ولا فرق فيه بين الجمعة ولا غيرها، وما جاء في النهي عن الصلاة وقت الزوال إلا الجمعة هذا حديث ضعيف، كل حديث المفصل الجمعة أحاديث ضعيفة، وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن المسعود رضي الله تعالى عنه. وقال سعيد المقبري واحد أمة التابعين أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح أن هذا الوقت وقت نهي يوم الجمعة كل أيام، أما من كان يستديم الصلاة فله أن يستديم لكن لا يبتدي الصلاة في هذا الوقت. قال الشيخ رحمه الله وإذا دخل والإمام يخطب ركع ركعتين خفيفتين، في حديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لما دخل وجلس قال صليت، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم الحسن من التابعين. قال الشيخ رحمه الله ويستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، كما ثبت ذلك عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في الركعة الأولى بالجمعة بالثاني من المنافقون، وثبت أيضا عند مسلم أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى أو بالغاشية. قال الشيخ ويجزيه ما قرأ مع فاتحة الكتاب، ما قرأ لا يشترط هذه، بل هذه سنة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولقول الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر منه. ومن أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، من أدرك ركعة مع أدرك الركوع مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وفي الحديث المتفق عليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا عام. من أدرك ركعة من الصلاة، الصلاة عامة تشمل الجمعة وغير الجمعة، فهذا قول عامة في العلم، وقول ابن مسعود وابن عمر وأنس من الصحابة رضي الله تعالى عنه أن من أدرك ركعة يضيف إليها أخرى، ومذهب الإمام مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله: طيب، مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة كان لا أدرك الإمام وقد انتهى، فإنه إيش؟ يصليها أربعا. أظن الشيخ سيتكلم عليه. طيب، يقول الشيخ: وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، أي إن أدركهم بعد أن ركع الإمام ركعة الثانية صلى أربعا. والدليل مفهوم الحديث، منطوق الحديث: من أدرك من الجمعة ركعة أدرك الجمعة. مفهوم: من لم يدرك فيه ركعة فلم يدرك الجمعة، فلم يدرك الجمعة. وهذا قول كما يعني أنس بن مسعود من سميناه من الصحابة، وابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا قول عامة في العلم، عامة في العلم. قال الشيخ: ولهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجمعة. طبعا لما نقول لا يصلي ركعتين؟ علاوة على الأثر، يعني أثر صعب، لأن الجمعة يفترض لها إيش؟ الجماعة. الجمعة تصلى وحدها، يفترض لها الجماعة، فإذا فاتت الجماعة فاتت الجمعة، ولا تصلى الجمعة في موضع إيش؟ مرتين، ولا في مصر مرتين إلا عند الضيق. قال الشيخ: ولهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجمعة، أي إذا حضر جماعة فاتتهم الجمعة، كان أدرك الإمام بعد ركع ركعة ثانية، أو حضروا معه في التشهد، أو فاتتهم الجمعة بالكلية وكانوا جماعة، فلهم أن يصلوا الظهر جماعة، لهم أن يصلوا الظهر جماعة. لعموم الحديث الدالة على فضل الجماعة، وقد فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فعل الحسن بن عبد الله نفس الزكية، وفعله زر بن حبيش من التابعين، ومذهب الثوري وأحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور. فابن مسعود رضي الله عنه صلى جماعة بأصحابه بعدما فاتتهم الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: وليس لمن ليس له عذر أن يتخلف عن الجمعة. من ليس له عذر من الأحرار البالغين ليس له أن يتخلف عن الجمعة، وهذا بإجماع العلم، إلا حديث الناهي عن ذلك، وذكر الشيخ رحمه الله شيء من ذلك، وأن الله جل وعلا يطبع على من ترك الجمعة، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على أنها فرض، فليس له أن يتخلف عنها. قال الشيخ: ولا يجزيه إن صلى قبل الإمام، أي من وجبت عليه الجمعة وهم الرجال الأحرار البالغون، لو صلى أحد قبل الإمام، والله صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، ما صحت من الظهر، ما صحت. لماذا؟ لأن الفرض الواجب عليه ما هو؟ الظهر من الجمعة، الجمعة، ومن أهل وجوب صلاة الجمعة، ليس امرأة ولا صبيا ولا مريضا ولا مسافرا، فلو صلى الظهر قبل ذلك ما صحت منه، لأنه لم يصلي ما وجب عليه، إن الواجب عليه في حقه الجمعة. وهذا مذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ رحمه الله: الجمعة جائزة خلف كل إمام، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم يصلون الجمعة خلف كل إمام مسلم، ولو كان عاصيا فاسغا. وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج يوسف الثقف على إجرامه، وصلوا خلف الوليد بن عقبة نبي معين وغيرهم، وهذا مذكور في كل كتب العقائد، وهو شعار من شعارات أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله: ويصلي بعد الجمعة أربعا وتجزيه ركعتان، أي يسن له أن يصلي بعد الجمعة أربعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال: وتجزيه ركعتان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، فأربعا لحديث أبي هريرة وركعتين لحديث ابن عمر. وقال بعض أهل العلم: بل الأولى العمل بكل حديث، فنقول الأربع محمولة فيما إذا صلى في المسجد، وركعتان فيما إذا صلى في بيته. وقال بعض العلم كعلي بن أبي طالب: يصلي ستا، أربعا في بيته واثنتين في أربعا في المسجد واثنتين في بيته. فالعلماء مختلفون، ونظر الله على أنه إما يصلي أربعا في بيته أو يصلي ركعتين في عفوا أربعا في المسجد أو ركعتين في بيته. طيب، نقف لين الباب اللي بعده في شيء من الطول، نقف عند هذا وننتقل إن شاء الله إلى بلوغ المرام. نقف باب تجد الشهر. نعم، الحمد لله. قال باب سجود السهو وغيره. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبع وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم هذا كما ذكرنا أحد الحديث الصحيحة التي كما ذكرنا يسوي دراعة خمسة الحديث هذا حدوها أنه قام لركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول فكأكمل النبي عليه الصلاة والسلام وسلم وسجد للسهو قبل التسليم لأنه عن نقص والواجب إذا ترك لا يعاد إليه فإن التشهد الأول واجب وأما الذي يعاد إليه ويرجع إليه فهو كفر فالصلاة لا تصح بلا أركانها وقد تصح ليش بلا واجباتها إذا جبر بسجد السهو وكان الترك له سهوا ليس عمدا. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وكقوم ابو بكر وعمر فهابى ان يكلمه خرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاه ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قصرت انك اقصرت ما يصح كيف الناس سرعان الناس مسلمون خرجوا يخبرون ترقصر الصلاة صلاة قصرت كيف يقول أقصرت ما يسألونه. نعم قال فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم في القوم عندك وفي القوم وفي القوم رجل يدعوه ورجل يدعوه وفي القوم رجل يدعوه وفي القوم رجل يدعوه بين يديه فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه ولفظ للبخاري وفي رواية المسلم صلاة العصر ولأبي داود قال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقال وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى نعم. طبعا صلى إحدى صلاتي العشي العشي صلاتي العشي هم الظهر العصر قد جاء البخاري أنها صلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سلم ركعتين وقام كهيئة المغضب وهذا فيه مع أنه لم يعلم أنه سلم لكن فيه أن الله تبارك وتعالى يضفي إنسان شيئا إذا ترك شيئا من أمر الله مع أنه ما تعمده لكن كهيئة المغضب من غير أن يعلم أنه ترك شيئا قال في الغمض بكر وعمر فهاب أن يكلماه من وقار النبي أو من مكانة النبي وخرج سرعان الناس أي الناس الذين يسرعون يخرجون بسرعة فقال قصر الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة ذا اليدين كان في يديه طول فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى لم تقصر طبعا هو أحد إما أنه نسي أو قصر فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى لم تقصر فعرف أنه إيش نسي لأنه كانت قصرت لا أخبر فعرف أنها نسي قال لم أنسى لم تقصر قال بل قد نسيت فصلى ركعتين أي خام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الحديث الآخر قال فقال التفت قال صدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم قالوا في الصحيحين بلفظ فقالوا نعم وفي رواية فلم يجد حتى يقنه الله تعالى ذلك يقنه الله بإخباري أبي بكر وعمر لا بإقامة الله تبارك تعالى بالوحي ومنه الشاهد منه أنه أكمل ركعتين اللتين فاتتا ثم كبر ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه ثم كبر ثم وضع رأسه وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه وهذا الحديث فيه أنه سجد السهو بعد التسليم لماذا؟ لأنه زيادة فإن الصلاة تمت وقد أكمل النقص الذي فيها وزاد تسليمتين فالصلاة سلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين وفيها أيضا ما يطرأ على النبي عليه الصلاة والسلام من النسيان وفيها أن الكلام إذا كان عن جهل أو عدم علم أنه لا يبطل الصلاة لأنه قال صادق ذو اليدين وذو اليدين تكلم وقال الصحابة عمر وقال أومأوا في البخاري فقالوا مع ذلك لم يأمرهم بإعادة لأنهم تكلموا وهم جاهلون بالحكم أما من علم بذلك بمعنى إنسان سلم كان إماما وأخبروه أنه صلى ركعتين لا يتكلم ما يقال قوموا لصلاتكم لأنه في صلاة، فإن الصلاة لا إيش لم ينصرف منها بعد، فإنه في حكم الصلاة، لكن عفي عن ذلك لأنهم ما علموا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام استفسر منهم. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وهذا أنه صلى بهم فسهى ولم يذكر فيه إيش سجد، ولم يذكر فيه السهو، وقال بعض العلماء أن هذا الحديث هو حديث إيش حديث اليدين نفسه، لكن جاء هنا مختصرا، لكن فيه أنه سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، لكن الحديث لا يصح فإن فيه تشهد، قال فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وكل حديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد بعد سجدتين سهو لا يصح منها حديث. نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى تماما كان ترغيبا للشيطان، رواه مسلم. نعم، هذا كما ذكرنا في الشك، وانه يشك فانه يبني على اليقين، واذا بنى على اليقين يسجد السجده للسهو قبل التسليم. وأما قوله كان إن كان صلى خمسا فقد شفعنا صلاة صلاة، لأن السجدتين يقومان مقام الركعة فكأنما صلى ستة، وإن كان قد صلى أربعا يعني مع اليقين الذي بنى عليه فإن هاتين السجدتين ترغيبا للشيطان، لأن الشيطان أبغض وأشد شيء عليه أن يصلي الإنسان لله، فإذا استزاد في الصلاة سجدتين وهو أراد أن يسهو وأن يقصر صلاته فكانت هذه ترغيبا للشيطان وإغاظة له، ففيه أن إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، وهذا ليس في عدد الركعات بل حتى في الركوع في كل أركان، من شك في ركن فإنه يبني على إيش اليقين على عدد، شك في الركوع نقول لم تركع، شك في سجدة في سجدة من سجدتين نقول لم تسجد، وهكذا. بل مثله لو أتى الإمام الإنسان والإمام راكع ثم كبر وشك هل أدرك الإمام راكعا أم لا، نقول ماذا ابني على اليقين انك لم تدركه. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. قال فكان رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال لو انه لو حدث في الصلاه شيء لانبهتكم به. قال ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي روايه للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولاحمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، وصححه ابن خزيمه. طبعا هذا حديث مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى خمسا، ولذلك لما اخبر بذلك علم انه قد زاد ايش؟ قال صليت كذا وكذا خمسا، فاستقبل القبله وثنى رجليه وسجد سجدتي السهو ثم ايش؟ سلم. ففيه أن الزيادة في الصلاة أن السجود السهو يكون بعد التسليم، بعد التسليم ثم يكرر. وقوله إنما أنا بشر مثل أنسى كما تنسون، هذا يدل على أنه ما فعل عمدا وإنما نسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وينسى كما ينسى الناس. وقوله إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه، استدل به من قال بأن الشك على قسمين، قسم لا يتيقن شيء ولا يترجع له جانب عن جانب فيبني على اليقين وهو حديث المغيرة، والحديث الآخر هنا حديث سعيد الخدري، والحديث الآخر أنه يتحرى الصواب، معنى أنه يغلب على ظن أنه صلى أربعا أو أنه صلى ثلاثا فيتحرى أيهما أصوب فيبني عليه، فإن غلب على ظن أنه صلى أربعا بنى عليه، وإذا بنى على غلبة ظنه فإنه يسجد السهو بعد السلام، وإن بنى على اليقين سجد السهو قبل السلام. هذا أصح ما قيل في الجمع بين هذين الحديثين، لا سيما قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد، فهذا صريح فإن السجود يكون بعد السلام. نعم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليجلس سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث من كان فيه ضعف، لكن أمثل ما يقال إيش؟ في الرجوع، وأن الإمام إذا استتم قائما فإنه لا يعود، وإنما يكمل ويسجد للسهو قبل السلام كحديث عبد الله بن حينة لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التجاوز الأول. وأما إذا لم يستتم فإنه يرجع. فالصحيح أن هذا فيه تقييد في الرجوع عدمه بالاستتام قائما حتى لو لم يشرع في القراءة. فالقول بأنه لا يرجع إلا إذا شرع في القراءة هذا فيه ضعف، فالظاهر الحديث يدل على أنه إذا استتم قائما ولو لم يشرع أنه لا يعود. قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو. قال: من سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. رواه البزار عندك؟ نعم. رواه البيهقي الترمذي. سجل دون هذا. إذا أي نسخة عندك؟ غيرت النسخة. الله يكرمك. الله يكرمك. طيب، قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. كل من كان خلف الإمام فالإمام يتحمل عن المأموم، إلا إذا كان مسبوقا أو منفردا. إذا كان عفوا مسبوقا أو سهى فيما يجب، إذا كان مسبوقا أو سهى فيما انفرد فيه عن الإمام. أما لو سهى الإنسان وهو خلف الإمام فالإمام يتحمل عنه، فقد يكون الإمام جالس ويقوم هذا قيام ثم يدرك الإمام جالس ثم يرجع، لا سهو عليه. وقد اختلف العلم فيما إذا كان مسبوقا وتمرك، هل يسجد السهو أم لا يسجد؟ بعضهم يقول إن سهى وهو خلف الإمام فلا، وأما إن سهى فيما فرض فيه الإمام فيسجد، وهذا أظهر. نعم. قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. نعم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، فهذا لا يصح. نعم، لكل سهو سجدتان، لكن لا يجب بعد السلام، بل فقد ثبت ما هو قبل وما هو بعد. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك باسم ربك. رواه مسلم. نعم، هذا يدل على ان السجدتين في هاتين الايه: اذا السماء انشقت، وهو قول فما لهم لا يؤمنون واذا قل على القران لا يسجدون، واخر ايه: خلى لك ضعف واسجد واقترب. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صال ليست من عزائم السجود، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. نعم، عزائم السجود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك السجود فيها، هي مما يتاكد فيها السجود كسوره النجم. لكن ان سجد النبي عليه الصلاه والسلام يدل على انها سجده، لكن ليس من عزائم. هذا يدل على ان السجدات منها ما هو من عزائم السجود ومنها ما هو ليس من عزائم السجود. نعم. قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. نعم، سجد معه المشركون في مكة. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وهذا يدل على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، مع أن النجم من عزائم السجود. نعم. قال عن خالد بن معدان قال وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. الحديث لا يصح. الحديث لا يصح. نعم، هي فيها سجدتان، لكن ليس أن من لم يسجدهما لا يقرأهما، لا يصح، لأن هذا يدل على وجوب السجدتين، بل الحديث يدل على عدم وجوب ذلك وأنه سنة مؤكدة. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن يشاء، وهو في الموطأ. إلا أن نشاء نحن، معنى الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء نسجد، فهذا أنه سنة. وعمر رضي الله عنه قرأ سورة النجم في الخطبة ثم نزل فسجد، فسجد الناس معه، وفي الخطبة التاليه قرأ سورة النجم فتهيأ الناس للسجود ولم يسجد، فقال هذا، قال: إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وأن الله إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء، فهذا صريح في أن سجود التلاوة سنة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند في جليل. نعم، هذا فيه سجود أيضا التلاوة لمن كان قارئا في غير الصلاة، قال: كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. لكن لفظ التكبير فيه ضعف شاذ. والحديث رواه عبيد الله العمري الثقة وعبد الله العمري الضعيف. عبد الله العمري زاد التكبير وعبيد الله لم يذكر، ولكن الصحيح أنه في سجود التلاوة في غير الصلاة أنه يسجد بلا تكبير، لا في السجود ولا في الركعة، وإنما في الصلاة يجب التكبير باتفاق أهل العلم. ولا قائل يقول ليش أن الصلاة لا تكبر، لأن الصلاة فيها ائتمام، وإنما جعل الإمام ليتم به. فمن قاس ما هو خارج الصلاة على داخل على ما في الصلاة هذا قول شاذ. نعم. قال عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله. وهذا في سجود الشكر. سجود الشكر طبعا سجود التلاوه هل يشترط له الوضوء استقبال القبله ام لا يشترط؟ الصحيح انه لا يشترط لانه ليس بصلاه، وانما فرض الله جل وعلا الصلاه الطهاره للصلاه، فرض الله جل وعلا الطهاره للصلاه. والصلاة قد بينها النبي عليه الصلاة بقوله إيش؟ مفتاح والتكبير وتحريمها التسبيح. قال مفتاح والتكبير وتحريمها إيش؟ التسبيح. فكل صلاة مفتتحة بالتكبير، عفوا أنا قلتها، مفتاح والطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسبيح. فدل على أن التي مفتاحها الطهور ما هي؟ هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسبيح. فكل ما ليس يفتتح بالتكبير ولا يفتتح بالتسليم فليس بصلاة ولا يجب له الطهارة، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، وذلك الأصل براءة. ومثله أيضا سجود التلاوة، سجود الشكر، لا سمع سجود الشكر أولى أن لا يكون يشترط له ذلك، لأن سجود الشكر إنما يقع متى؟ متى ما أتى الخبر السار، وقد يكون الخبر السار والإنسان على غير قبلة على غير وضوء، وإذا أخر سجود الشكر فات محله، فات محله، وهذا هو الراجح والصحيح. نعم. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبرائيل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث فيه سجود الشكر، وقد بشره جبريل عليه السلام بأن الله لن يهلك أمته، وبشره أيضا بالشفاعة. نعم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فلا ترى حديث، قال فكتب علي باسلامهم، فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك، رواه البيهقي وصف في البخاري. نعم، في سجود الشكر اخرى صلاه الجمعه. وين نسختك الاخرى؟ ها؟ غيرت نسخه نسخه. يعني هذا احسن يعني؟ قال باب صلاة الجمعة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وابي هريرة رضي الله عنهم انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد من بيته لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. نعم، هذا فيه الوعيد العظيم لترك الجمعات، ودعهم اي تركهم، ودعهم معنى ايش؟ ترك ما ودعك ربك وما قلى ما تركك، او ليختمن الله على قلوبه، الله اذا ختم على القلب بمعنى طبي عليه فلا يدخله الخير والعياذ بالله ولا يمتنع المواعظ. نعم. قال وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم ننصرف يوم الجمعه. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، متفق عليه ولفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الكيل. وعن سعد قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعه، متفق عليه ولفظ لمسلم. وفي روايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الاول ذكر ابن حجر ما ينتهينا قام فيه ذكره ليبين وجوب الجمعه، وذكر في بيان وجوب الجمعة لعظم الوعيد الذي جاء في ترك الجمعة. أما قول سلمة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، ليس لها ظل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويصلي، استدل به بعض العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد صلى قبل الزوال، لأنه لو صلى بعد الزوال لو خطب بعد الزوال وصلى سيخرج الناس والحيطان لا بد أن يكون لها شيء من الظل. قال فدل هذا أنه شرع الخطبة قبل الزوال، وهذا هو الراجح الصحيح أن الجمعة وقتها يبدأ ما قبل الزوال بساعة كما ذكر ذلك الغير ومذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. نعم. قال وفي الوقت كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، تتبع الفيء هو الظل بعد الزوال. وعن سالم ساق قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وعلوم أن القيولة إنما تكون متى؟ قبل الزوال. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ولذلك الصحيح والله أعلم أن الجمعة يجوز الإنسان يصليها قبل الزوال بساعة، وأن وقتها يدخل حين لكن لو صلى الإنسان بعد الزوال على سبيل الاحتياط وخروج من خلاف فهو أغلى وأحوط. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس بليلها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. نعم. هذا فيه قبل أن يأمرهم الله تبارك وتعالى بترك البيت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يصلي قبل الخطبة كصلاة العيد، ثم بعد ذلك نسخ الأمر وأصبحت الخطبة قبل الصلاة، وأمر الله جميع المسلمين بأن يشهدوا الجمعة وأن يتركوا البيع. وقول بلاء قال 12 رجلا لا يدل هذا على أن هذا يستدل به على اشتراط العدد في الجمعة، بل هذا يدل على ضعف القول بأن الجمعة يشهد لها كم؟ 40، لبقاء 12 رجلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. نعم، حديث وإن أرسله أبو حاتم أو بين بأنه مرسل، لكن الحديث قد فعله الصحابة كما ذكرنا، واتفاق الصحابة رضي الله عنهم من أدرك ركعة مع الإمام فأدرك الجمعة، ويدل عليه عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة. وعلى هذا فمن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. نعم. قال عثمان بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. نعم. أنك فمن أنبأك فمن نبأك. الشاهد أن في هذا في الحديث فيه أن مثلا كان يخطب خطبتين يصل بينهما بالجلوس، وأن السنة أن يخطب الرجل قائما، هذا هو السنة. لكن لو خطب قاعدا هل تصح خطبته؟ الأظهر ما تصح، لكنه خلاف السنة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي رواية له كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. قال وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. نعم، هذا فيه صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقولها أنه سلم في وعظه، وأنه كان متأثرا فيما يعمل، خلافا لمن يخطب اليوم الناس والناس ينعسون. وذاك الخطيب لا بد له أن يخطب خطبة يحمس الناس على التقوى وعلى الطاعة وأن يجذب انتباههم، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش صباحكم، وكان يقول صباحكم الجيش ومساكم الجيش. وأما زيادة وكل ضاد في النار فهي زيادة شاذة، زيادة شاذة. والصحيح المحفوظ شر أمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وأما زيادة النسائي ففيها شذوذ. نعم. وهذا يدل أيضا على أن عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام خطبه أنه يفتح بهذا الحمد لله محمد ونستعينه، والتزام ذلك أولى إيش والله أعلم من قول من المحامد التي يحمد فيها بعض العلماء وغير ذلك. فنقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح خطبه بغير هذه خطبة الحاجة، فالتزامها أولى والله أعلم. نعم. قال عن عمال بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. هذا فيه أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، بل جعل ذلك من فقه، أن يقل الإنسان الكلام وأن يطيل الخطبة، أن يقل الإنسان الخطبة وأن يطيل الصلاة، بل جعل ذلك علامة مئنة من فقهه، علامة على فقهه، فهذا هو السنة. وكانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام قصيرة، لكن قد يقال أن هذا إذا كان الناس يفهمون وكان الرجل يحسن الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لكن إذا كان الخطيب لا يحسن أن يتكلم بكلام موجز سهل، أو أن الناس قد لا يفهمون إذا أوجز، فإنه لا بد أن يصل إلى حد يبلغ الناس لكن لا يطيل عليهم. قال عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله إلا على لسان إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وعظ الناس بقاف. القاف سورة عظيمة فيها وعظ وتذكير، فإنه كان يقرأه على سبيل الوعظ. فلو قرأ الإنسان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر بين ما فيها من المعاني فهذا لا شك أنه حسن، أنه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ما حفظتها إلا هذا من كثرة ما يقرأه يدل على أنه كان يكررها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بسند لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا فيه تحريم اللغو وتحريم الكلام. وقوله هو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول فقد لغوت، وحديث الإمام أحمد يقول فليس له جمعة، أي معنى قد لغى أي أنه قد فاته ثواب الجمعة. مراد ليس له جمعة أنه قد فاته ثواب الجمعة، فيدل على تحريم الكلام ولو كان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وهذا فيه أن من دخل اليوم يخطب أنه يصلي ركعتين، وفيه جواز أن يخاطب الإمام أو الخطيب المصلي، والمخاطب هو إيش؟ من حضر الجمعة، فإنه قال صليت؟ قال لا، فأمره بذلك، ففيه أن الإمام يأمر وينهى. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم. نعم، هذا يستحب. نعم. قال وله عن خالد بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ نعم. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، إذا اجتمع العيد والجمعة ظاهر الحديث يدل على أنه يجزئ أو تجزئ الصلاة عن أخرى، لأن المقصد من صلاة العيد هو اجتماع الناس وخطبتهم ووعظهم، والجمعة كذلك، فإذا اجتمع تداخلت. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد ثم رخص في الجمعة، يعني العيد تسبق، ومن شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي الجمعة صحت منه، ولا نقول أنه تبطل منكم الجمعة ويجب عليكم ظهرا، بل لو حضر وصلى جاز، ومن لم يشاء صلى في بيته ظهرا كما فعل ذلك عبد الله بن الزبير. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، رواه مسلم. نعم، هذا محمول على إذا صلى في المسجد جمعا بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذه سنة قولية، وفعل ابن عمر أو حديث ابن عمر سنة فعلية. نعم. قال عن سائل بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى لا تصلها. قال فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم وتخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. نعم، هذا فيه النهي أن يصلي الإنسان بعد الجمعة مباشرة من غير فصل، بل كما قال حتى تتكلم وتخرج، إما تتكلم تسبح تنتهي من التسبيح أو تحدث من بجانب أو تخرج وتنتقل مكان، لئلا يظن بأن ما بعدها جزء منها كما يفعل بعض الناس إذا سلم قام على طول مباشرة. وهذا ليس خاصا من الجمعة، فقد جاء عاما، جاء في حديث أخرى عامة، وهو النهي عن أن يصل الإنسان صلاة بأخرى حتى لا يأتي أهل الجهل ويظنون أنها جزء من الصلاة، فإذا فرغ من التسبيح وفصل بينهما جاز. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. نعم. هذا فيه فضل الاغتسال والتبكير الجمعة والإنصات، وفيه الأجر أن الله يعطيه أجر إيش؟ أجر أسبوع كامل وزيادة ثلاثة أيام فضل منه تبارك وتعالى. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم هي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. والصحيح أنه من قول أبي بردة وليس ولا يثبت مرفوعا. وحديث أبي هريرة الذي قال قال فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي. قائم في الحقيقة تمنع المراد به إيش؟ مكث سنة المسجد وأنه في صلاة لأنه ذكر فيها القيام. نعم. قال في حديث عبد الله بن سلام رضي عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها أو قد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أم ليلة في شرح البخاري. نعم شرح البخاري فتح الباري. وأقوى هذه الأقوال إما الساعة الأخيرة قبل المغرب أو الساعة منذ أن يقوم الإمام لأن تفرغ الصلاة وهذا أظهر وهو الأقوى والله أعلم أنه الساعة التي فيها الصلاة صلاة الجمعة لأنها مجمع الناس ومحضرهم وحضورهم فهو وقت بركة وخير ونزول رحمة الله تبارك وتعالى. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نورت السنة أن في كل 40 فصائل الجمعة. رواه الدارقطني بسند ضعيف. لا يصح الحديث هذا لا يصح عن جابر رضي الله تعالى عنه. وعن سمرة بن جندل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه بزار بإسناد لين. هذا في ضعف أيضا لكن فيه الدعاء فيه أنه يسن الدعاء وأن الدعاء يوم الجمعة كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه هذا فيه كما اشترط بعض العلم قراءة الآية لكن ذلك الوعظ والتذكير إما بآية أو بغير آية لأن المقصود من الخطبة هو إيش الوعظ والتذكير. فقال ابن القيم كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام تدور حول التعريف بالمعبود. فالخطبة مراد بها تعليم الناس الدين وتذكرهم بالله تبارك وتعالى وتعريفهم بربهم جل وعلا وبحقوقه وما شابه ذلك لا أن تكون إيش تحليلا سياسيا أو ما شابه ذلك. قال عن قال ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة إلا على أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نعم حديث استأنس به وحسن بعض العلم فهذا استثنى المملوك لأنه في خدمة سيده وقلنا أنه لو أذن له سيده فالأظهر أنه يجب عليه والمرأة أيضا بإجماع العلم والصبي بإجماع العلم والمريض أيضا. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هذا فيه أن المسافر لا يجب عليه الجمعة إذا سافر أو كان مسافرين ثم اختلف العلم فيما لها هل تجب عليه تبعا للمقيمين. الصحيح نعم لكن انتبه هنا خلاف العلم في المسافر لا في صلاة الجماعة يعني لا تسح هذا الكلام عن صلاة الجماعة. نقول صلاة الجماعة تجب لو كنت في مصر ولو كنت مسافرا. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل يدل على أن المسافر لا يصلي الجماعة وإنما جاء الحديث في الجمعة فقط فليس حديث ليس على مسافر الجماعة. ولذلك من كان مسافرا ودخل قرية وبلد وجلس فيها يجب عليه أن يحضر الجماعة يجب. وإنما خلاف العلماء في المسافر لوجود الحديث فيه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف ولو شاهد من حديث البراء عن ابن خزيمة. نعم ثبت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما ذكرنا هو أدعى للانتباه الإمام. نعم. قال وعن فتح ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. نعم قلنا هذا قبل اتخاذ المنبر وأنه لا يسن هذا على سبيل بعض الناس فهم كما ذكر القيم بأنه كان يتكئ على قوس أو على سيف حتى يبين بين الدين كسر بالسيف هذا باطل هذا باطل. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على كان هناك أشياء. نعم. من فارغ هيئة الجلوس الشهر الأول. طيب معنى شيء، بل حتى لو قام لكن لو لم يستتم قائم يعني يجلس ولا على شيء كم في الحديث. لا قال قام نفس القائم فلا سجد عليه. المغيرة صحيح أنا أقول لا سجد عليه. نعم. طرف الجمعة من باب الرخص ولا من باب الوجوب المنيس على الجمعة؟ هم العلماء متفقون أنه لو حضر مسافر صحت منه الجمعة، لكن كلام هل يجب أم لا يجب؟ كلام على الوجوب الجمعة، الكلام هل يجب أم لا يجب؟ معنى لو ترك الجمعة فآثم ولا لم يأثم؟ أما إذا حضر وتكلف فكله متفق على نص الجمعة تصح منه. تصح منه. لا ما تصح، ما تصح. لا لا المراد بها الكلام على إذا صلى في الأمصار. هم العلماء مجمعون على أن الجمعة لا تصلى في الأمصار، لكن سام مسافر أتى في نصف الأمصار، قرية من القرى، مدينة المدن، هل يجب أن يصلي مع المقيمين ولا يجب؟ لكن الكلام أن المسافر ينشي صلاة الجمعة فاطل بجماعة منه. يعني لو احنا خرجنا في البر ما نصلي الجمعه، لا ما نصلي الجمعه، ما نصلي ساعه الاجابه. قلت من صعود الامام على المنبر او احد هل يدخل فيها الوقت اللي هو الامام بيقعد فيه ما بين يدخل فيها الوقت يدخل من ان يقوم منبر الى ان يسلم؟ يعني يرفع هي جزء ان انا ارفع ايدي في هذا الوقت وادعو؟ لا لا ترفع، لكن ادعو بغير رفع. ليس الرفع من اداب الدعاء؟ لكن ما ثبت عن الصحابه انهم يرفعون، كان يصلي الجمعة في كل أسبوع، فما كان ما كان يرفع عن شيء. ليس أن يدعو الدعاء لا يصلي غيره. نعم. نعم. فسر عبد الله بن سلام بهذا، لكن قائم يصلي الأظهر إذا ذكر الصلاة المراد بها إيش؟ المراد بها الصلاة الشرعية، ويراد بها الدعاء كيف إذا ضيف لها القيام. والدعاء لا يصلي في القيامة، وما ثبت مثلا كان يقوم يدعو. إذا قلنا هذا معناته أنه يسن في دعاء يوم الجمعة أن تقوم وتدعو، هذا ما قال به أحد. السنة لا يلتفت، ينظر أمامه، هكذا ذكر العلماء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. لو ترك المأموم سهوا خلف الإمام، ليس على خلف الإمام سهو. لو ترك ركنه كيف يترك ركنه خلف الإمام؟ لا الركن لا بد أن يأتي به، لكن ما يتصور أنه يترك ركنه خلف الإمام إلا إذا كان نام هذا بالكلية. لكن من ترك ركنه يجب أن يأتي بالركن، يجب طبعا. أنا ظننت أنه ترك ركن ثم رجع وفعل، لكن لو ترك ركن بالكلية ما ركع مع الإمام، يعني سهو الإمام ركع وقام وسجد يجب أن ينام. ها؟ لا الفاتحة تسقط خلف الإمام. قراءة الإمام لك قراءة. نعم. يسلم كما ثبت حديث الصحيح. لا لا حديث يسلم، ثالث أنه يسلم. وأن يسلم قال تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، فالصلاة ما تحل منها إلا بالتسليم. فقد يكون بعض الرفات تذكر بعضها ما تذكر لأنه قد عرف بأنه يسلم. إن أتى عند الزوال لا يصلي، لا يصلي. إن سلم عند الزوال لا يصلي، لكن استدام ما في بأس. نعم. إذا صار إذا واحد دش على أتى بعد ركوع مرتفع أو بعد ركوع، فهل يدخل بنية الجمعة أو بنية الظهر أو ينتظر؟ كيف؟ يعني واحد دش بعد ركوع. لا ينوي إن كان هذه آخر ركوع فهو يظهر، وإلا فهي جمعة. ينوي نية معلقة أن أدرك الإمام وأدركها من ركوع فلا يدري هذا الركوع الثاني، يدخل نية معلقة. إن كانت هذه آخر ركعة آخر ركوع فهي ظهر، وإلا فهي جمعة، ما في بأس. يعني يتبع العلم ولم يعلم. نعم. شيخ رفع الصبار الشهاد الأخير يكون في بلاد التحيات كلها من أول ما إلى أن تسلم. الشيخ صار فاضي. ما هو أخذ من الرد والمراد إن هذا ليس وقته، وقته بعدين إن شاء الله. يعني بس ذكرت بعد صلاة الجمعة يسن أربع ركعات، ركعتين في المنزل. إنه أربع في المسجد أو اثنتين في المنزل. هذا أظهر والله أعلم. ولو صلى في الأربع مسجد زي البيت على قول علي رضي الله عنه فحسن. الأربع ركعات متوسطة. لا أظهر ركعتين ركعتين. نعم. اعتبار الجمعة ركعتين، هل يجوز خطبة الجمعة بدون طهارة؟ شو؟ يجوز الإنسان يحضر خطبة الجمعة بغير طهارة، ما يشترط طهارة لخطبة الجمعة. لكن الكلام علماء قالوا فيما لو حضر على الصلاة. الصحيح أنه تصح من الصلاة، وإنما يحضر خطبة حتى لو تعمد عدم الحضور. يعني هذا تعليل يذكرونه لكن ليس عليه ليس منصوصا. نعم. ظهر ظهر ظهر الجمعة ما تصلى في موضع مرتين، بل ما تصلى في مصر إلا مرة واحدة أصلا. الجمعة لا تصح أن تصلى في مصر إلا مرة واحدة، فلو فتح مسجد آخر وهذا المسجد يكفي المسلمين بطلت الصلاة، ما صح من باتفاق أهل العلم بطلت الصلاة. تمام. فالمراد أن يصلون يصلون جماعة، أنا ما فعل المسجد بعدين يصلون جماعة، كيف يصلون جماعة؟ نعم. تحريمها تكبير وتحليل والتسليم. إذا كان الإنسان اللي أقام المؤذن قطع صلاته، هل يعني يكون بذلك تسليم؟ لا خلاص، إذا أقام المؤذن وهو في الصلاة قطعت صلاة القائم، ما حد يسلم. الصلاة بالشرع بحكم الشرع انقطعت، لا صلاة. إذا قم الصلاة فلا صلاة المكتوبة. لا تسليم. نعم. بس إذا دش شخص وصلى معه التحية قام صلى ركعتين، صلى هذه الحين إيه ليه صلى هذا؟ إيه لا بد عند. أخ أخ أخ سؤالين ترى. هل لو أنا صليت ثلاث ركعات الظهر بعدين سلمت ظنيت إنهم أربعة، كان المؤمنين كلموني فأنا رديت عليهم. أي. أنا حضرت قلت إن الصحابة جاز الكلام مع إنه في الصلاة رسول الله لأنه كان لا يعلم. طب بقدر الناس دلوقتي عارفة الحكم فقالوا لك صليت يا شيخ ثلاث ثم صليت. لا ما يعرف الناس ما تعلم الحكم. الناس إنه لو عرف الحكم لسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما شرط إذا إنسان مشك ما يدري إيش يقولون تكلم عنش. يعني إذا تكلم وهو لا يدري ما هو قصة من الذي فعله ما بس. آخر سؤال. شيخ مسألة تعد المساجد في الوسط الواحد. إيه الجمعة. الجمعة. إيه. كيف الحين؟ الحين واجد الجمعات واجد المساجد ما تسمى الجمعة. كيف تحكم؟ كما قال الشيخ السعدي ليتم على من يتحملها من من من فتح مساجد. لكن كثير مساجد ما تسمى الجمعة. والدين الإنسان يحتاط ما يصلي إلا في المسجد الكبير قديم في منطقة. إذا كان مساجد، أما إذا كان مساجد كبيرة بمعنى مثل مساجد ما تسع، لكن إذا علم أن المسجد فتح ومساجد أخرى تسع ما يصح. لكن ما نقدر نفطر صلاة الناس. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.